فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع أسئلتكم ومراجعاتكم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخنا. اجتمعت لدينا في الإيميل أسئلة كثيرة، فنحب اليوم أن نستعرض ما أمكن منها بالإضافة إلى ما تيسر من اتصالات إخواننا. هناك مجموعة أسئلة متعلقة بموضوع السياحة الذي طرقناه في الفترة الماضية. سؤال عن مواقع حجز الفنادق في الإنترنت، هناك مواقع تحجز من خلال الفنادق، طبعا ترى صور لها، تكتب بعض المواصفات للفنادق، لكن غالبا يقول الأخوة المستخدمون للموقع أنك إذا ذهبت للفندق تجده أقل مما كنت تظن، لأن الصورة دائما تعطي انطباعا أفضل. فهل هذا نوع من الغرر أولا؟ ثم هل إذا وجد الفندق أقل مما كان يظن له مثلا أن يغادر ولا يتم حجزه وبالتالي لا يتم دفع المال للفندق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، من المعلوم أن ما يظهره الترويج سيكون مبالغا فيه بوجه من الوجوه، والصور تحسن وتقبح، فلذلك على اللسان لا يغتر بها وأن يتوقع أنها دون ما ينطبع في خاطره لأول وهلة. فإذا رضي بما رأى وبما يخطر في خاطره من النقص الذي يحصل، وعقد الإجارة على هذا الأساس، فالكراء ماضٍ ويجب عليه تسديده. والقاعدة الفقهية في هذا أنه يجب الكراء بالتمكن، بمعنى معناه أن من تمكن من استغلال المكترى فيلزمه أن يدفع الكراء ولو لم يستغله. طيب، الاستغلال ليس شرطا لحصول العقد، إنما قدرته، فتمام العقد يحصل بالتمكن من الاستغلال. طيب، هناك نوعان من الفنادق في هذا الإطار، هناك فنادق تأخذ المبلغ كاملا مسبقا مثلا مدة أسبوع أو كذا، وبالتالي إذا جئت اليوم الأول وما عجبك المكان وغادرت فقد ذهب مالك، وهناك من يدفع منك أو يطلب منك أجرة ليلة واحدة ثم إذا جئت تكمل بقية الليالي. في الحالتين، إذا أنا أمضيت ليلة وما عجبني المكان وغادرت وقد دفعت المال كاملا، هل من حرج علي أو عليهم؟ وكذلك إذا جئت أول ليلة فما عجبني المكان فلم أدفع الباقي ومضيت، بينما أنا قد حجزت أسبوعا مثلا. ولو، لكن القضية كلها على الرضا، على التراضي، لأن الله قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض. ولا يوجد تراض هنا، اتفق على شيء ثم بدأ. لا، لكن اتفق على أن العقد هو على 24 ساعة، هي الوحدة الزمنية. نعم. وأن ما زاد تمديد وأنك تعيد به، لكن إذا بدأ لك عارض فلن تلزم به. طيب، فعادة الفنادق أن الإيجار هو لمدة 24 ساعة، وأنها تنتهي في وقت محدد معروف بحسب البلدان، منها من تنتهي، من ينتهي الوقت فيه عند الساعة 12 ظهرا، ومنها ما يكون بعد الثانية أو الثالثة وهكذا. وجدت مجموعة من طلاب الآثار والسياحة قريبا من مدائن صالح هيكلا عظميا، قدر الخبير أنه لرجل في السبعين من عمره قبل 700 أو 800 عام، وهذا الهيكل فيما يبدو من شكله لم يدفن ولم يغسل، فشكوا هل هو هيكل لرجل مسلم أو لكافر باعتباره داخل حدود البلدان المسلمة إذاك، ففي مثل هذه الحالة ماذا يفعلون؟ هل يغسلونه ويصلون عليه؟ لا، التغسيل لا يكون إلا للجسم الكامل. إذا كان هيكل عظمي كامل لا يغسل أصلا ولا يصلى عليه؟ لا، ما قد، لأنه الاحتمال أن يكون قد صلي عليه وأن يكون من غير المسلمين. يدفن فقط. لا، هو يبدو أنه غير مدفون. لا، يدفن، يجب دفنه مطلقا ولو كان كأنك. ولا تجب الصلاة عليه؟ لا، ما أظن، حتى لو غلب على ظنهم أنه مسلم. هو كيف يغلبه على ظني أنه مسلم؟ يعني بحكم أن المكان والبعد التاريخي أنه خلال هذا التاريخ المكان كان تحصل فيه حروب مع غير المسلمين في أوقات مختلفة. طيب، ركوب الرجل مع المرأة الأجنبية في المصعد هل يعد خلوة مع أن المصعد يمكن أن يفتح في أي لحظة والمدة لا تتجاوز دقيقة أو دقيقتين؟ لكن المصاعد مختلفة، بعضها شفاف في زجاج ولا يستر الراكبين فيه، وبعضها يكون مغلقا وقد يأخذ دقائق لأنه قد يكون الأدوار العلوية. دقيقة أو دقيقتين يعني هل تعد خلوة؟ لا، بعضها يكون أطول مع ملاحظة أنه يمكن أن يقف في أي دور دون أن يعلموا لأنه قد يطلبه أحد فيفتح فجأة. ولو لكن الاحتياط لا يخلو الإنسان فيه لأنه سيكون مع الشيطان وما يدري ماذا سيتصرف الشيطان بالنسبة إليه. لكن المهم أن الشفاف المفتوح الذي هو زجاج ليس مثل المغلق. طيب، إنسان والذي يفتح في كل دور ليس مثل الذي يصعد إلى الدور العشرين أو أكثر من ذلك. وأيضا مصاعد بعضها بطيء وبعضها سريع. نعم. إن سافر لمنطقة سياحية لا تقام فيها صلاة الجمعة وبقي ثلاث جمع متتابعة لم يصليها، فهل يجب عليه أن يبحث عن مكان يصلي فيه الجمعة؟ نعم، إذا كانوا ثلاثة فلي أمهم أحدهم، كما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلي أمهم أحدهم. قال عبد الحق الإشبيلي هذا عام في الجمعة وفي غيرها لا مخصص له، فإذا نووا الإقامة في ذلك المكان أسبوعا فجاءت جمعة وكانوا ثلاثة أو أكثر فليؤمهم أحدهم وليصلي بهم صلاة الجمعة. هذا مبني على رأيكم أنه إذا أقام أكثر من ثلاثة أيام لم يقع له الترخص؟ هذا مذهب جمهور أهل العلم وقد ذكرنا دليله من حديث يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه. على قول من يرى بأن المدة أطول من هذا وأنه ما دام مسافرا فله أن يترخص، على هذا القول هل إذا ترك ثلاثة جمع لزمه أن يبحث خشية الحديث؟ لا، يقول بالنسبة للمسافر لا تجب عليه الجمعة، ولكن المقيم هو الذي جاء الوعيد الشديد بتركه لثلاث جمعة. ألا هل يشك أحدكم أن يتخذ الضبنة على رأس ميلين أو ثلاثة تأتي الجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها والجمعة فلا يشهدها ثم يطبع على قلبه بطابع النفاق؟ والوعيد الشديد في ترك الجمعة إنما هو المقيمين، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، هو عند مسلم صحيح. فالمقصود به من تجب عليه الجمعة من المقيمين غير المعذورين. وقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة هم الذين لا تجب عليهم الجمعة: المرأة والعبد والمسافر والمريض. لكن المريض تصح جمعته مطلقا إماما ومأموما، والمسافر مختلف فيه هل تصح جمعته إذا كان إماما، لكن تصح قطعا جمعته إذا كان مأموما. واختلف في إمامته على أهل أقوال: القول الأول أنه يكون إماما استئنافا واستخلافا، والقول الثاني أنه يكون إماما استخلافا فقط لا استئنافا، والقول الثالث أنه لا يكون إماما لا استئنافا ولا استخلافا إلا إذا كان الإمام الأعظم خليفة فله أن يؤم. والعبد لا يكون إماما في الجمعة وتصح منه مأموما، والمرأة لا تكون إماما فيها طبعا لا استئنافا ولا استخلافا لكن تصح منها مأمومة. إذا أطال السفر لشهور عديدة بقصد الترويح عن النفس ولم يصل رحمه مدة خمسة أو ستة أشهر هل يأثم؟ وهل إذا دعي خلال هذه المدة إلى مناسبة في بلده يجب عليه أن يقطع سفره ويعود؟ لا، بالنسبة لصلة الرحم تتحقق بالاتصال الهاتفي وبالاتصال عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فإذا كان يصل أرحامه بهذا ويوصل إليهم استطاع من منافعه نفعه. والبخاري رحمه الله يقول في تعريف صلة الرحم: لها إشراك القرابات فيما أوتي الإنسان من أنواع الخيرات، فتشمل كل أنواع الخيرات ومنها الدعاء ومنها النصح ومنها الاتصال ومنها إيصال ما يستطيع من المال. يعني مثل الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فإذا أدى هذه الحقوق فلا حرج في طول سفره. وكذلك لو دعي إلى زواج فإنه لا يجب عليه قطع سفره، إنما ذلك على المقيم إذا دعي إلى الزواج، ومن دعي فليجب. نعم. طيب، يقول: عندما نسافر ونرى في البلدان الأخرى ما يفوق ما في بلداننا من تنظيم واهتمام بالمدن وبالناس، نعود إلى بلداننا وقد زهدنا فيها ونكثر التضجر منها وقد نغفل عن بعض مزاياها، فما العلاج من حسرات المقارنة بواقع دول أخرى؟ ويقول: أنتم قلتم أن السفر يستفيد منه الإنسان اطلاعا على تجارب الآخرين، يقول هذا الاطلاع لا يزيدنا إلا حسرة. هذا العكس، هذا استفادة استفادة سلبية، نحن نريد الاستفادة الإيجابية، أن تأتي فتطور بلدك وتساعد في خدمته وتغييره وتطويره إلى ما هو أحسن. ماذا يصنع إذا كان فردا عاديا؟ الفرد العادي هو الذي تأتي منه الأفكار كلها والقوانين حتى المنشآت الكبار كلها أفكار الرجال. في المزارع والغابات المنتشرة في بعض البلدان الزراعية، لا نعلم هل الأراضي هذه مملوكة أو لا، ولكن يظهر من وجود الثمار أنها مسقية بماء المطر، هل يجوز قطف الفواكه من مثل هذه الأشجار وأكلها؟ نعم، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بفيه غير متخذ خبنة، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ما الخبنة؟ معناه من أكل ولم يتخذ شيئا يحمل فيه شيئا من الثمار فله ذلك، فإن اتخذ خبنة وحمل معه شيئا من تلك الثمار إذا كانت مملوكة محجورة فإنه قد سرق. وحتى المملوكة له أن يأكل بفيه؟ نعم، الواحدة والثنتين لا حرج. نعم، إذا لم يكن عليها سور غلقه وأصحابها. نعم، ولو كان العدد كبيرا، مجموعة مثلا أو ما في إشكال في هذا. طيب، هذا يسأل عن مسألة الدعوة في بلاد الكفار والحكم على الكفار بدخول النار، ويقول: لقيت كثيرين من الكفار ليس عندهم تصور عن الإسلام أصلا، أو تصورات مغلوطة عن الإسلام بحيث أنهم لا يعرفون عنه إلا وجها سيئا صور لهم، فهل مثل هؤلاء يصدق عليهم أنهم كفار يحكم عليهم قطعا بالنار؟ قد اختلف أهل العلم في معنى بلوغ الدعوة الذي هو شرط في التكليف، فذهب بعضهم إلى أنه مجرد السماع، أن يسمع عن الإسلام. نعم، أن يسمع عن الإسلام، واستدلوا بما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وهذا يقتضي مجرد السماع. والقول الثاني أن المقصود السماع المؤثر بحيث تبلغه الدعوة غير مشوهة، فإذا كان لم يسمع عن الإسلام إلا ما يسمع عن بوذا، ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يسمع عن المشوهين الذين تتجه إليهم أسهم النقد، فقد يعذر في ذلك، لكن هل العذر هذا أخروي أو دنيوي؟ الله أعلم في ذلك. ما لكم في رأي؟ لا، هذا النوع من مما يتوقف فيه بالنسبة للأفراد الذين لم تبلغهم الدعوة أو بلغتهم مشوهة، بلغتهم لم تبلغهم أنها دعوة إليهم، لم يبلغهم أن هذا الرسول مرسل إليهم، إنما سمعوا أن رجلا من العرب جاء بكذا وكذا في المكان الفلاني، فلا يحسن القطع بأنهم من أهل النار. الله أعلم بالنسبة لهؤلاء، لكن كل من لم تبلغه الرسالة فإنه غير معذب حتى تبلغه، وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك أولاد الكفار الذين ماتوا قبل البلوغ في الجنة إن شاء الله، وهذا أحد أقوال في هذا الباب. هناك من يرى أن الفتوى التي تقول بأن الأرض المعدة للبيع لا تزكى إلا مرة واحدة عند بيعها فيه مفسدة كبيرة جدا، لأنه يعزز ثقافة الاحتكار والأراضي البيضاء، ويعين الجشعين على تجميع الأراضي وتجميدها، مما هو حاصل اليوم وهو سبب في ارتفاع الأسعار والمشقة على الناس، فيقولون: لو أنه أخذ بالقول الذي يفرض الزكاة كل عام لخف الأمر على الناس. بالنسبة للأراضي المعدة للتجارة ليست درجة واحدة، لا بد أن ندرك أنها ثلاثة أقسام. طيب، القسم الأول ما اشتراه الإنسان بقصد التجارة ولكن لا يريد أن يبيعه حالا وينتظر حتى تصل إليه الخدمات وحتى يرتفع سعره فيبيعه، وهذا نعم لا يزكى إلا لحول واحد بعد أن يباع يزكى ثمنه بالغا ما بلغ، يعني ضابط، وما تأخر فيه من الزكاة السنوات التي يمكثها لا يزكى يرتفع سعره عند البيع فتزيد الزكاة فيه، فاثنين ونصف بالمئة منه في كل عام، لو قارنتها باثنين ونصف بالمئة من ثمنها وقت البيع لو وجدت بونا شاسعا. القسم الثاني ما هو معروض للبيع ووضعت عند المكاتب العقارات أنها للبيع ولا تنتظر وقتا للبيع، متى ما وجدت الثمن الذي حددته بعته، فهذه تزكى كل عام، ولو تأخرت سنين تقوم وتزكى. طيب، القسم الثالث ما لم يكن معدا للبيع، ما ملكه الإنسان أو ادخره لعاقبة الدهر أو ملكه بأي وجه من الوجوه ولم يرده للبيع، ولكن بدا له في وقت من الأوقات أن يبيعه فباعه، فهذا يستأنف بثمنه حولا ولا تجب عليه زكاته إلا إذا صادف بيعه وقت زكاة ماله العادية. طب أنا اسمح لي شيخنا من واقع السوق، وحتى إذا صادف بيعه وقت زكاة ماله العادية، جمهور أهل العلم على أن فوائد النقد يستأنف بها ولا تضم إلى ما مضى، والفوائد هي ما تجدد لا عن نتاج ولا ربح، فكل ما كان عن نتاج مثل ذرية الحيوان وثمر أو ربح يلحق بأصله، لكن ما سواه يختلف بين البهائم وغيرها. فبهيمة الأنعام فوائدها تضم إلى النصاب، من كان يملك 5 من الإبل وقبل الحول بيوم واحد أو بساعة واحدة اشترى 20 من الإبل، انتقلت زكاته من شاة واحدة إلى بنت مخاض من الإبل. هذا ليس نتاجا إذا كان اشترى، ليس نتاجا، لكن هذه فوائد تضم به الحيوان. أما غير الحيوان فإنه يستأنف بفوائده. أعود شيخنا إلى موضوع الأراضي. الآن هذا الذي عرض أرضه للبيع ليس عنده مشكلة وليس له تأثير سلبي على الناس إن صحت العبارة، هو عرضها للبيع متى ما بيعت اشتراها المشتري، لكن هذا الذي يدخر الأرض حتى تغلو أثمانها، كثرة هؤلاء هم السبب في أن ترتفع أسعار الأراضي وأن تحصل المشكلات وأن يصبح الناس عاجزين عن أن يجدوا قطعة أرض يسكنون فيها. فنحن بالحقيقة كأننا بهذه الفتوى نكافئ هذا الذي حبس الأراضي ونعاقب هذا الذي يريد أن يبيع، ما يريد أن يعطل شيء لكن تأخر المشتري. لا، هي القضية قضية المال بذاته، لأن هذا ليس مالا يتحرك، والزكاة إنما هي في المال النامي المتحرك. والأراضي التي ملكها الإنسان وتركها لم يعرضها للبيع، هذه مثل ماله داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في داره ولا عبده ولا فرسه صدقة. حتى لو باعها يعني ما نفرق بين قطعة الأرض وبين مخطط كامل، لا شك أنه للتجارة وأنه لا يضر القصر الكبير والغرفة الواحدة. طيب، لا فرق بينهم. امرأة عندها ذهب غير ملبوس ولم تزكه إطلاقا، فماذا عليها وكيف تحسب القيمة نظرا لاختلاف السعر؟ بالنسبة لما لم تلبسه طيلة العام لاحتياط أن تزكيه، وزكاته هي أن تنظر إلى وزنه، فإن وصل 84 جراما فإنها تزكيه بسعر وقته. إيه نعم. معلوم أن إتيان المرأة في نهار رمضان تترتب عليه الكفارة، لكن إتيانه وهي صائمة عليها عليه ثلاثة أمور. إيه نعم، الكفارة والقضاء والتوبة. توبة. نعم. لكن إذا أتاها في نهار هي فيه صائمة غير رمضان، لا تلزم منه الكفارة ولا قضاء ولا لا الكفارة، لا الكفارة لا تلزم إلا في نهار رمضان فقط. طيب، كل صيام فيما سواه لا حتى تلزم لو كان قضاء. نعم، حتى لو كان قضاء، لكن يحرم عليه إذا كان أذن لها في الصيام أن يبطل صيامها. والله تعالى يقول: لا تبطلوا أعمالكم. ولو بإذنها؟ ولو بإذنها، لأن المتطوع أمير نفسه. لا، هي أقصد الصائمة قضاء أو الصائمة كفارة، وبالأخص إذا كانت الكفارة متصلة مثل كفارة القتل، نعوذ بالله، يبطلها قطعها. معلوم أن البنوك الإسلامية ذات المعاملات الإسلامية كغيرها لا تقرضك التمويل حتى تحول راتبك إليها، فهل يدخل هذا تحت قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا؟ لا يدخل في ذلك، بل هذا من باب الاحتياط فقط، لأنه مثابة تقوية الثقة بك. لكن انتفعوا بكل راتب؟ لا، لم ينتفعوا، لم يقصدوا الانتفاع، إنما قصدوا التوثق. فكيف يتعاملون معك وأنت أصلا غير زبون لهم وغير. طيب، بعض المعبرين أو الرقاة يقطع بأن الشخص مصاب بسحر أو بعين من خلال الرؤى المنامية، وربما تجاوز ذلك إلى تحديد الساحرة والعائن عبر الرؤية، هل هذا مشروع؟ لا، ما الرؤى لا يلزم بشيء فيها مطلقا، ولا يبنى عليها تخطيط ولا يبنى عليها ولا عمل. لا يبنى عليها تخطيط فقط في الظنون فيما هو مباح، لكنها تسر ولا تغر. والعلامات التي تدل على أن الإنسان مصاب بعين أهمها والذي يعتمد عليه فيه إذا سمع إنسانا تكلم فيه، كما في حديث سهل بن حنيف في الصحيح، فإنه كان يغتسل فرآه أخ له من المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبه لون جلده فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فأصيب سهل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: إن سهلا غير رائح معك. فأتاه فوجده في أشد الحمى، فقال: من تتهمون به؟ فسموا له أخاه الذي اتهموه به، فدعاه فأمره أن يغسل يديه ووجهه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره، فغسل ذلك في إناء فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل فقام كأنما نشط من عقال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استغسلتم فاغسلوا. فإذا ما بال أحدكم يقتل أخاه بعينه جزم الراكع في غير محله كأنما قتل بسيفه، أن يجزم بأنه مصاب بعين أو سهم. لا، فقط إذا رأى علامات، وهذه العلامات أهمها هي أن يرى من تكلم فيه أو تقصده بالعين. طيب، هل تنفع الرقية عبر الهاتف؟ نعم، تؤثر في المريض، القرآن يؤثر في كل من بعيد، لكن لا بد من شروط الرقية المعروفة شرعا، وهي 5 شروط. الشرط الأول الإيمان أن لا نافع ولا ضار إلا الله جل جلاله، والشرط الثاني الإيمان بقدر الله خيره وشره، وأن الذي أنزل الداء هو الذي أنزل الدواء، وأن كل ذلك من قدر الله. والشرط الثالث الإيمان بالانتفاع بالقرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فلا بد من اعتقاد أنك منهم وهم سينتفعون بالقرآن. والشرط الرابع الإصغاء والإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والشرط الخامس التدبر، سواء كان تدبر محبة أو تدبر معاني، وقد سبق تفريق بينهما. هل الإثم والعقاب مترتب على فعل المحرم في ذاته أم على فعل ما يعتقد الإنسان أنه محرم؟ لأن لو أن إنسانا شرب كأسا يعتقد أنه خمر ثم تبين خمر بعد الشرب أنه عنب مثلا، يأثم لكونه شربه بنية الخمر؟ نعم يأثم، لكن لا يقام عليه الحد، هذا الفرق، إنما الإثم يقع، الإثم يقع لجرأته على المعصية. نعم، وإن حصل العكس، إن حصل العكس، شرب عصيرا يظنه عصير، شرب خمرا يظنها عصيرا، فإنه لا يأثم ولا يقام عليه الحد ولا يقام الحد. نعم، وإن قتل غير معصوم، رمى شيئا يظنه أسدا فتبين إنسان فمات، فإنه يعتبر كالخاطئ، قتل خطأ وليس عمدا. والتقدير وإن رمى إنسانا معصوم الدم فوقع في آخر، أردت عمرا وأراد الله خارجا، يقتل على كل حال يكون عامدا، وهذا يعود تقديره للقاضي كونه كان قاصدا أو غير قاصد. نعم، هذا الإثبات يحتاج فيه إلى يقين. طيب، ما حكم الصلاة خلف إمام يخطئ كثيرا في أحكام التجويد في قراءته ولا يتقيد برواية معينة تتنقل بين الروايات؟ بالنسبة للتنقل بين الروايات في الكلمة الواحدة غير جائز، ولكن تصح الإمامة معه. واللحن ينقسم إلى قسمين، إلى لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الجلي هو المؤثر، وهو قسمان، منه ما يؤثره المعنى ومنه ما لا يؤثره المعنى. فالذي يؤثره المعنى هو الذي يبطل الصلاة، كالذي يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم مثلا أو أنعمت عليهم، فهذا لا تحل الصلاة خلفه وصلاته باطلة. لكن الذي يلحن لحنا غير مغير للمعنى، كالذي لا يقرأ الضاد من مخرجها الفصيح، أو لا يميز بين الضاء والضاد أو نحو ذلك، فهذا لحن خفي لا حرج به. ولو كان في الفاتحة؟ ولو كان في الفاتحة. بعض الفقهاء يقول لو غير حرفا في الفاتحة يبطل الصلاة. نعم، لكن ذكر ابن الكثير أن من عجز عن نطق الضاد الفصيحة ينطقها ضاء ولا حرج. ولا حرج. ما حكم مشاركة رياضي مسلم في مسابقة رياضية كالأولمبياد مثلا ضد خصم من إسرائيل، مع العلم أن هذا المسلم لا يؤمن بهذه الدولة وربما تكون نيته مساعدة المحتاجين بالأموال التي يحصلها؟ بالنسبة للعب في هذا لا حرج فيه، لكن لا يكون داخل الكيان الصهيوني الذي يسيطر عليه اليهود. نعم. لكن ذات اللعب ليس فيه إشكال وتطبيع؟ لا، هو ما قصد تطبيعه هو بذاته، وإنما لعب في فريق في مكان معين، واللعب بذاته جائز في أصله، وأراد أن يهزمه ولم يرد أن يعلي شأنه. طيب، لو كانت دولة ما نظمت دولة إسلامية مثل هذه المسابقة ودعت فريقا من إسرائيل للمشاركة، أثم القائمون عليها، ولا بد من مقاطعتهم جميعا، ولا بد من تأديبهم على ما فعلوا. ما الفرق بين الحالتين؟ في كلتا الحالتين سيلعب مسلم ضدهم، هذا فرد ويلعب ضدهم بمعنى كأنه يواجههم ويجابههم، ولا حرج في مجابهتهم ومواجهتهم، وأولئك يستضيفونهم ويكرمونهم ويتيحون لهم الفرصة لأخذ الجوائز. استخدام شبكة الانترنت الواي فاي التي هي مثلا للجار أو للصديق دون علمه إذا كانت مفتوحة، إذا كان ذلك يعطل عليه ويؤخر إنتاجه عليها فهو غير جائز، وإذا كان من الأمر العام مثلا لا يستغلها أحد وهي متسعة ونطاقها واسع وسرعتها لن تنتقص فلا حرج، فهو مثل استغلال ظل الدار، ظل دار الجار أو جداره، لا يمنع أن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره أو خشبه في جداره، بحديث أبي هريرة لأرمين بها بين أظهركم، فهذا لا حرج فيه. وإذا كان الرفق تفضل. أقصد هذا النوع من الرفق الإرفاق كالجدار وظل ظل الجدار وكاستغلال الجدار في البناء ونحو ذلك مما لا يجوز منعه للجيران. فإن كان قد وضع عليها رقما سريا فهل الكسر هو الاحتيال عليه أيضا لاحق بهذا الحكم؟ لا ما يجوز هذا من الإساءة للجيران، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. طيب هذا أحد الأخوة يقول أفتيتم بعدم وجوب صلاة الجماعة وهذا الأمر سبب مشكلة لدي لأن السلف كانوا يشددون فيها ولا يفوتونها حتى مع شدة المرض إضافة إلى حديث الأعمى وغيره، فكيف مع هذا كله يقال بأنها غير واجبة؟ بالنسبة لصلاة الجماعة ذكرنا أنها واجبة على أهل كل مصر، كل أهل البلد يجب عليهم أن يصلوا الجماعة، وإذا لم يؤذنوا لها ولم يقيموها وجب قتالهم في الأصل لحديث بريدة بن الخصيب. وبالنسبة للفرد مذهب جمهور أهل العلم ومنه المذاهب الثلاثة أنه لا تجب عليه الجماعة لعدد كبير من الأحاديث الصحيحة وقد ذكرناها، منها حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، والحديث الآخر ب27 ضعفا، الحديث الآخر ب25 جزءا، وحديث صلاة الرجل في بيته في سوقه وصلاته إلى آخره، والحديث الآخر صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجل فضائل. نعم، والأحاديث الكثيرة في هذا الباب وهي صحيحة لا تدل على الوجوب. نعم تقتضي عدم الوجوب، وبهذا أخذ الجمهور. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها على الفذ، ومنهم عطاء بن أبي رباح ومنهم ابن طاووس ومنهم الإمام أحمد في رواية عنه أوجبها على كل فرد. وعلى هذا من فرط فهل تجزئه أن يقضيها وحده؟ محل خلاف، منهم من يرى أنها أن الفرد لا تجزئه إن فرط، ومنهم من يرى أنها تجزئ الفذ ويكون مفرطا آثما ولكن تجزئه إن صلاها فردا. وبالنسبة لما ذكره المعترض الكريم في حديث الأعمى قد ذكرنا الجواب عنه من قبل، وذكرنا أنه خشي عليه أن يتكلم الناس فيه أنه منافق، وقد كان كثير من الصحابة ذاك يعرفون علامات النفاق في العصر النبوي بالإعراض عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مساجده. ثم يسأل هل صلاة الرجل بأهل بيته في المنزل تعد جماعة؟ نعم، إذا صلى الرجل مع رجل أو مع امرأة أو مع تحقق له الفضائل المذكورة، تحقق له فضل جماعة، لكن يبقى فضل المسجد والخطى إليه وتكثير سواد المسلمين، هذه فضائل أخرى لا يحرم نفسه منها. نعم جميل. وأيضا هذا محله عند عدم المشقة، إذا كان المسجد بعيدا منه قد يعذر في المشقة بذلك بالسير إليه. أخونا عارف أنه أفضل إليه، أفضل له دائما في المسجد. نعم أخونا عارف من عمان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديثكم ماتع وذو شجون. بارك الله فيك، تفضل أخي. كيف حالك شيخ؟ حفظك الله. أكرمك الله بك العين يا شيخنا. أكرمك الله. أولا أطلب من الشيخ الدعاء بأن يؤتيني سؤلي، بأن يؤتيه سؤله. آمين آمين، سأل الله أن يجعلنا وإياك من مجاب الدعاء وأن يعطينا وإياك سؤلنا وفوق سؤلنا. يزيد الجنة إن شاء الله. يا شيخ عندما نقرأ عن السلف في باب القبول وهم من هم من عبادة وطاعة تجدهم يجمعون بين الخوف والرجاء، الخوف من عدم قبول أعمالهم والرجاء بأن الله لن يردهم. فبما أننا في هذا الشهر صيام تجد أن السلف بعد الصيام يدعون ربهم كما روي 6 أشهر حتى يقبل الله منهم صومه. طيب ونحن إذا الواحد منا صلى أو صام لا يفكر بهذا القبول، وقص على ذلك باقي العبادات. جميل، بارك الله فيك أخي عارف، شكرا لك. الأخ عبد الرحمن من السعودية. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل عبد الرحمن. سلامي عليك يا أستاذ. قطع الخط. الأخ عارف يسأل عن القبول. نعم، بالنسبة للعاقل ينبغي أن يكون أحرص على قبول العمل منه على أصله، وما ذكر عن السلف الكرام فيهم أيضا كل هذا، فالذين كانوا يسألون الله أن يبلغهم رمضان 6 أشهر وكانوا يسألونه أن يتقبلهم من 6 أشهر أفراد، مثلا فرد أو فردين، فإذا حكي ذلك عن السلف ليس معناه أنه إجماع منهم جميعا يفعلون ذلك، فيروى ذلك عن فرد أو فردين من السلف. ولكن مع هذا لا بد أن يحرص الإنسان على أن يسأل الله القبول، فالقبول هو المؤذن بأنه من الأتقياء فالله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ولا بد أن يحرص الإنسان على تقواه وعلى سمو نفسه في ذلك. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نعم. طيب أيهما أفضل، الذهاب للصلاة في الحرم مع عدم توفر؟ وأيضا هنا دعاء الأنبياء عليهم السلام بالقبول في القرآن مؤذن بهذا، فقد حكى الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نعم. يسأل عن الصلاة بالحرم اليوم مع الزحام والحر وكذا، وقد لا تتوفر للإنسان أسباب الخشوع، هل هو أفضل أم قصد مسجد يرتاح فيه ويجد فيه سكينته وخشوعه؟ الحرم أفضل على كل حال، حتى لو كان الزحام والضيق والحر، حتى ولو كان الزحام ولو كان الحر وانشغال الذهن نعم هو أفضل. طيب هل تجب الزكاة فيما يستخرج من البحار كالأسماك وغير ذلك؟ إذا كانت عروضا تجارية وكان الإنسان عدها للتجارة، لكن ما أخذه من البحر ليأكله في أو يطعمه أهله لا تجب عليه الزكاة وإن كثر. نعم. طيب معنا اتصال شيخنا بعد إذنك. الأخ خالد من اليمن تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله. أحبك الله سيدي تفضل. عندي سؤال لفضيلة الشيخ، وهو هل للمصلي أن يتقدم سترة؟ يعني قد يصلي أحيانا إلى سترة رجل يستره ثم ينصرف هذا الرجل، فهل له أن يتقدم يبحث عن سترة وهو محرم؟ طيب السؤال الثاني فضل. الصلاة بين السواري هذه تسبب لنا إشكاليات وخلافات قد تؤدي إلى أن يصلي الناس خارج الجامع بسبب ترك مسافات في الجامع. طيب بارك الله فيك. اتصال أيضا من الأخ فهد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ بالله. تفضل الله يحفظك. بسأل بالله عن آيات القسم في القرآن الكريم. أيوه. هل من الضروري أن يكون في رابط بين المقسم به والمقسم عليه ولا ليس بالضرورة؟ وجود رابط بين المقسم بين القسم والمقسم عليه؟ نعم. طيب. الإمام محمد الأمين الشنقيطي. طيب. نعم. يقول لا بد أن يكون في رابط، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. طيب بارك الله فيك شكرا لك. أخونا خالد من اليمن يسأل عن التقدم للسترة. نعم بالنسبة للتقدم للسترة لا حرج فيه، وقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجدار، كان يصلي إلى جدار المسجد، فجاءت شاة تريد المرور بين يديه فتقدم حتى ألصق بطنه بجدار المسجد كما في حديث ابن عمر. وهذا واجب التقدم أو فقط؟ لا فقط المشروع للإنسان أن يتقدم، لأنه قال وليدن منها، وليدن في المضارع وبلام الأمر أيضا وهو مقتضي لذلك. الصلاة لكن إذا كان الإنسان مثلا يستتر بمصل فسلم وانصرف وكانت السترة بعيدة منه تقتضي مشيا طويلا فليصلي في مكانه ولا يحتاج إلى الذهاب إلى السترة. الصلاة بين السواري. نعم ذكر الكثير من العلماء كراهة الصلاة بين السواري وروي ذلك عن عدد من السلف، لكن محله إذا كانت السواري متقاربة، أما إذا تباعدت فكانت صف متصلا صفا كاملا بين السواري كبعض المساجد المعاصرة التي فيها عمود واحد عمودان متباعدان فلا حرج في مثل هذا النوع. فحتى في غير الزحام في علة كراهة الصلاة بين السواري، فقيل خشية تقطيع الصف، واعترض على ذلك بأن الكثير من الفقهاء نصوا على أن موضع الأسطوانة ليس بفرجة، وهذا كلام مالك رحمه الله قال موضع الأسطوانة ليس بفرجة، وقال آخرون بل لأنها موضع إلقاء وضع النعال ويجاب عن ذلك بأن وضعها في المساهد وإدخالها بدعة، وإنما أحدثها الناس عندما خشوا على النعال من السرقات والضياع، وقال آخرون بل هي مأوى الشياطين، لكن يجاب أن الشيطان إذا كبر الإمام بالصلاة يفر وله حصاص، فلذلك كل هذه العلل مذكورة غير واردة. عموما هو أكثر ما يحصل إشكال شيخنا عندما يكون هناك ضيق صلاة التراويح أو ضيق، أحيانا ليس ضيقا مقطوعا به، يعني أنت في المقدمة لا تدري هل المسجد امتلأ تماما أو لم يمتلئ، وتجد ما بين السواري فارغا فتريد أن تتقدم خشية امتلاء المسجد، وتخشى أن يكون هناك فراغ في الخلف فتقول ما الداعي للتقدم، فالناس بعضهم يتقدم وبعضهم يتأخر ويصبح الصف مخلخلا بين السواري. يعني لا إذا كانت السواري متباعدة جدا فهذا مكان متباعد، يعني 29 مثلا بينها 20 شخصا أو 30 شخصا؟ نعم يكون صف بكامله. طيب يسأل الأخ فهد يسأل عن آية القسم، العلاقة بين القسم والمقسم به. هذه علاقة خفية قد يستنبطها بعض أهل العلم، لكن ليست واضحة دائما لكل أحد. لكن يقطع بأن هناك علاقة؟ لا، قد يكون توجد علاقة استنباطية يستنبطها الإنسان مثل قول الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال وهم يعمهون في سكرتهم فيه ارتباط بين عمر الإنسان الذي يحبه ولا يحب ضياعه وبين ضياع أعمار أولئك التي ليس فيها ذكر لله ولا طاعة له ولا عبادة. لكن قد يكون ذلك من الأمور التي يصعب وجود هذا الارتباط فيها مثل التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فهذا بعضه نبات وبعضه أرض. وكلام الأمين ليس على إطلاقه. نعم. كلام الشيخ الأمين يكون ليس على إطلاقه؟ لا، هو واضح في بعض الأحيان، مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واضح جدا العلاقة بين القسم وهو العصر الذي هو الوقت والعمر، وبين ما ذكر، لأن استغلال العمر إنما يكون بهذه الأمور الأربع وهي أولويات الإنسان في عمره: الإيمان بالله والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على طريق الحق. نعم. طيب معنا أيضا الأخ خالد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بغيت أسأل الشيخ بعض الأسئلة. تفضل. تفضل. السؤال الأول: أيهما أعظم أجرا عند الله، بر الوالدين أم الجهاد في سبيل الله؟ طيب الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني، في مسابقة تعرض في قناة فور شباب، يعرض صوت أحد القراء، ومن يقال إذا تعرفت على صوته قال أرسل رسالة باسمه، قيمة الرسالة تقريبا 10 ريال، فما حكم هل هذا يعد من الميسر أم لا؟ وإذا طيب. كان جائز، فما حكم إخفاء قيمة الرسالة الفعلية؟ ما حكم إيش؟ السؤال الثالث: إذا كان جائزا ما حكم يدخر مبلغ يوميا مثل جمعيات الآن بين المعلمين وكذا، كل شهر مبلغ، كل شهر مبلغ، ثم قبض الجمعية، كيف يدي زكاتها؟ السلام عليكم. طيب بارك الله فيك، سلمك الله. بر الوالدين والجهاد أيهما أعظم؟ بالنسبة لهذه الأعمال تختلف باختلاف الشخص المنفذ لها. فبر الوالدين هو من الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للولد الذي أتى وترك أبويه ضعيفين فقال فيهما فجاهد، فهو من الجهاد في سبيل الله. لكن الجهاد لإعلاء كلمة الله يختلف باختلاف الحال، إذا كان جهاد دفع فإنه يتعين على أهله، وإذا كان جهاد طلب فليس كذلك، فيقدم حق الوالدين عليه، ولا يجزم بهذا في حق كل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تفاضل الأعمال فينظر إلى حال السائل فيجيبه، فإذا سئل عن أفضل الإيمان فذكر أشياء لأشخاص مختلفين، وسئل عن أفضل الأعمال فذكر أشياء لأشخاص مختلفين، فدل ذلك على الحال. أن هذا باختلاف حال السائل. طيب سؤاله عن المسابقة، ما سمعته؟ المسابقة هناك يؤتى بصوت قارئ يقرأ، ويقال مثلا من هو هذا القارئ، والناس يرسلون الإجابات برسائل الجوال، والفائز مثلا تكون له جائزة أو كذا. هو محل إشكال عنده أن هذه الرسالة ذات قيمة عالية ب10 ريالات أو نحوها، فيسأل عن حكم هذا. وأيضا ماذا لو لم يكن قيمة الرسالة معلنة، لم يقل للناس أنها ب10 ريالات مثلا، والرسالة قيمتها تأخذها القناة وتأخذها الشركة، جزء للشركة وجزء للقناة. بالنسبة للرسوم على المشاركة والمسابقات، الأصل أنها إذا كانت كبيرة تصل إلى مقام قريب من المسابقة جائزة، فهي غير جائزة لأنها بمثابة الميسر. وإذا كانت شيئا يسيرا فلا حرج فيه. الكثرة والقلة عرفية، الكثرة والقلة عرفية بحسب الأشخاص وبحسب مستوى الدخل. والإخفاء، الإخفاء لا يجوز في مثل هذا. طيب الجمعيات، ما هي الجمعيات التي يجمع فيها الناس كل شهر مبلغ ثم تعطى في كل شهر لواحد؟ لا، هذه قد سئلنا عنها أكثر من مرة وذكرنا حرمتها، وأنها من أسلفني على أن أسلفك وهو من الربا البين، وأن لم يدفع إلا من أجل أن يأخذ السلف، والسلف لا يجوز أن يكون له أي مقابل دنيوي. طيب الأخ هنا يسأل عن، يقول ذكرتم في قناة دليل، ما أدري في أي برنامج من برامجكم فيها، أن النفي في لغة قريش لا يعني النفي المطلق، فهل لا تفيدوننا بشواهد تؤيد ما ذكرتم؟ نعم هي كثيرة بالنسبة للشواهد في هذا، فقد جاء به القرآن في قول الله تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقوله لا تعمى الأبصار ليس معناه أن الأبصار لا تعمى مطلقا، في الواقع يشهد أن الأبصار تعمى، ولكن المقصود أن هذا العمى ليس هو العمى الكبير الضار، فالعمى الضار هو عمى القلوب، وعمى الأبصار ليس كذلك. وحادث عائشة التي ذكرناها منها حديث ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره، فقد علم أن مقصودها قلة ذلك بدليل أنها سئلت عن وتره فذكرت أنه يزيد. وكذلك قولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها، حديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أيضا أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى في بيتي أربعا. وكذلك حديث ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة وهو في صحيح مسلم. المقصود الغالب، المقصود الغالب، لأنها جاء عنها أو عن بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك ثلاثا ومنها صيام تسع ذي الحجة. طيب أخونا يسأل عن ما ذكرتموه من قصة احتراق كبد الصديق رضي الله عنه حتى شم رائحة الشواء، يسأل عن مصدرها ويقول يعني تبدو أنها مناقضة للعقل يعني وغير مقبولة، أنه كيف يحترق حتى تكون رائحة شواء. بالنسبة للحرارة التي تحصل هي حرارة مجربة، وليس معنى ذلك أنه احترق بالكلية حتى، لكن المهم أنه كانت تشم عنده رائحة الشواء وما أكل شواء، وهذه مذكورة في ترجمته، وليراجعها الباحث سيجدها في ترجمة الصديق في أماكن كثيرة. ولا ترون أنها من المبالغات؟ لا، كانوا يشمون رائحة الشواء، وهذا يحصل لبعض الناس، كما كان عمر رضي الله عنه إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي كثيرا ما يسمع مثل أزيز النحل، والمقصود بذلك ما يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس. قوة عمر لا تصل إلى هذا المستوى حتى يسمعه مثل صلصلة الجرس، ولكن يسمعه على الأقل مثل أزيز النحل. وروي عن أبي بكر أيضا أنه كان يسمعه مثل أزيز القدري، وكان يسمع لصوته لبكائه مثل أزيز القدري أيضا بعد ذلك. عموما ما يروى عن السلف من تعبدات بعض الأخبار يشعر الناس أحيانا أن فيها يعني مبالغات، مثلا ما روي عن الإمام أحمد أنه كان يصلي في اليوم 300 ركعة، قالوا لو حسبنا 24 ساعة على 300 يعني يصبح كيف هذه؟ بالنسبة لهذا النوع إنما يستشكله من لا يعرف أن الله يكرمهم بهذه الأمور ويعينهم عليها، فمن لا يجعل مكانا للكرامات هو الذي يستشكل هذا. ولذلك الإمام الذهبي ذكر أنه لما أحصى الأوراق التي كتبها ابن عساكر بيده ووزعها على عمره قال إنه لا يمكن أن يكون قد كتب كل هذا في عمره إلا إذا كان بدأ الكتابة من السنة الرابعة من عمره. فهذه كرامات يكرم الله بها من شاء من خلقه، وأوراد لبعض الناس، ومن شاء فليجرب ليفعل مثل ما فعلوا وسيجد ذلك من العون. إيه نعم. وأنا أعرف بعض المعتكفين يصلي في الليلة بخمسة وعشرين حزبا 100 ركعة، كل ركعة ثمن في ليلة الواحد ثمان ركعات. شهدتم هذا؟ نعم. وكذلك بعض السجناء يكون ورده اليومي في 24 ساعة 200 ركعة يحافظ عليها ومعها غيرها من القراءات ومن التعذيب لا ليس في وقت التعذيب، لكن في وقت الأوقات يكون فيها تحقيق وفيها لقاء للناس وفيها قراءة، ومع ذلك يصلي 200 ركعة. نعم. هذا ما شهدتموه أدركتموه. نعم. طيب ما وجه المنع من قولنا نفعنا الله ببركته، وما الإشكال فيه حتى يمنع منه وقد نقل في كتب كثير من السلف؟ لأن بركته قد لا تلتمسها أنت ولا تصل إليك، لأنه إذا كان قد مات فلا يصل إليك شيء من بركاته، فلا تصل إليك آثاره إلا إذا قصد بها علمه أو ما روي عنه. طيب. والألفاظ عموما الألفاظ الموهمة الاحتياط منها أفضل. طيب هناك رسالة تداولتها بعض مجموعات الواتساب وهذه المجامع الاجتماعية، مفادها أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمية ليس لأنه لا يقرأ ولا يكتب، بل لأنه منتسب إلى أم القرى، بدليل أن الله يقول يعلمهم الكتاب، فكيف يعلمهم الكتاب عن الكتابة وهو لا يكتب صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه كان يقرأ ويكتب ب73 لسانا. بالنسبة لكتابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب قطعا وقت نزول الوحي عليه ووقت نذارته بمكة، وقد دل على ذلك القرآن ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لم يكن يقرأ ولا يكتب. لم يكن يقرأ ولا يكتب ذاك. وبالنسبة لما بعد ذلك هل تعلم الكتابة بعد هذا أو علمه الله الكتابة محل خلاف. وهذا الخلاف بين الباجية وابن حزم فيه كلام كثير. والأمر فيه ميسور لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يعلمه الله الشعر ومن حوله أكثرهم شعراء حتى إنه لما أنشد بعض الأشعار كان يكسرها من غير قصد فيقدم مثلا لما أنشد قول العباس بن مرداس السلمي أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع قلبها قال بين الأقرع وعيينة اللهم صلى الله عليه وسلم وكان يقول الرجز المنهوك مثلا قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لكن ليس هذا شعرا ولا قصد منه شعرا نعم طيب لكن نسبة للأمية هي إلى عدم القراءة نعم هي وليس إلى أم القراءة هذه الأمة هي الأمية النبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك قال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب طيب وهل صح أنه قرأ صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ويكتب 73 لسانا لا هذا موضوع ورد موضوعا لا هو موضوع وضعه من قال وضعه صاحب الرسالة طيب في موريتانيا كثير من النساء يستعملن شرط لا سابق ولا لاحق في عقد النكاح يسأل عن حكمه وعن بالنسبة لهذا له ليس شرطا أصلا فالشرط له أدوات معروفة وهي إن وصواحبها وهي معروفة في النحو وبالنسبة للا أراد الاشتراط إذن نعم لا لا تعتبر من أدوات الشرط ومع ذلك لو قصد به الشرط وصرح به فهذا الشرط في مذهب مالك لا معنى لا قيمة له لأنه نص مالك في الموطأ على أن المرأة إذا شرطت على زوجها لا يتزوج عليها ولا يتسرع عليها فإن ذلك ليس بشيء إلا إذا اقترن ذلك بيمين بطلاق أو عتاق فالطلاق والعتاق يلزمان من أقسم فحنث طيب النظر زوجهما فحنث النظر بغير شهوة إلى امرأة غير محجبة ولكنها محتشمة هل القول بجوازه قول معتبر سواء كان مباشرة أو عبر التلفاز مسلمة أو غير مسلمة ويرغب في التفصيل نسبة الأقوال بالنسبة العورات هي من المحرمات على النظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم فلا ينظر الإنسان إلى عورة أي امرأة وهي ما يجب عليها ستره سواء كان ذلك بالمباشرة أو بغير المباشرة مثلا في الصورة أو بالمباشر لكن إذا كان في أرض كل نسائها كذلك سوافر عن رؤوسهن مثلا هو يسكن في فرنسا أو في مكان نساؤه سوافر جميعا فلو غض البصر عن كل ذلك لكان هذا لدخل في الحرج وبالأخص إذا كان طالبا تدرسه امرأة من هؤلاء السوافر أو مريضا يتعالج وتعالجه ممرضة أو طبيبة من هؤلاء السوافر أو نحو ذلك فإنه حينئذ يسمح له بمثل هذا وقد ذكر بعض أهل العلم قياسا على هذا أن نساء البوادي اللواتي لا يسترن بعض أيديهن كموضع السوار لأجل العمل والمهنة من أجل موضع السوار أو بعض رقابهن في بعض الأحيان وكذلك بعض النساء الإفريقيات اللواتي عادتهن ذلك فمثل هذا النوع إذا لم يثر شبهة يقاس على الإماء والإماء مذهب الجمهور أن عورة الأمة هي مثل عورة الرجل أي ما بين السرة والركبة وأن ما سوى ذلك لا يجب عليها ستره في الصلاة ولا في غيرها وصلاتها صحيحة بدون ذلك لكن ليس للرجل أن ينظر إليها بقصد الشهوة مطلقا حتى ولو كانت هي لا يجب عليها الستر يجب عليه هو الغض وما ذكرناه سابقا في قضية زينة المرأة وفي وجه المرأة ذكرنا أنه إذا أدى ذلك إلى شهوة الإنسان يجب عليه هو الغض ولا يجب عليها هي الستر نعم احنا كنا فصلنا في مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة كثيرا ما يتعلق بالنظر فأيضا نحل إليها لكن لدينا سؤال أخير هنا قبل الدعاء يقول أنا تخصصي في الدراسة هو علوم الضرائب وقد اطلعت بعد عام من دراستي على فتوى للشيخ يحرم فيها أخذ الضرائب وبالتالي العمل فيها وبالتالي كان خيار الآخر أن أكمل دراستي في هذا القطاع وألتحق بشركة خاصة باعتبارها تدفع الضرائب وتحتاج لمن يقوم بذلك فيسأل عن رأيكم ورأيكم فيما انتهى إليه نعم بالنسبة للضرائب اليوم في أكثر البلدان الإسلامية لا تؤخذ عن دراسة وأيضا لا تؤخذ عن رضا وفي كثير من الأحيان تؤخذ بالغصب والإكراه وما من المجمع عليه أنه لا يحل ماله لمسلمين إلا عن طيبة نفس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد ذكر كثير من العلم الإجماع على أن من المعلوم من الدين بالضرورة حرمة مال المسلم إلا برضاه وطواعيته. وذكر عدد منهم أن من قال بإباحة الضرائب فإنه كافر مخرج كفرا مخرجا من الملة، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة حرمة مال المسلم، وهذا لا شك فيه مبالغة، ولم تكن الضرائب معروفة في دولة الإسلام حتى جاء أيام المتقي العباسي سنة 310 ففرض الضرائب على أسواق العراق لنفسه ليس لعمارة الدولة ولا لخدمتها، غفر الله لنا وله. وفي ذلك يقول أحد الشعراء: على كل أسواق العراق ضريبة وفي كل ما باع عمرو أمك سدرهم. وقد بحث العلماء هذا الباب بحثا طويلا. وبالنسبة لعز بن عبد السلام لما جاء التتار وأراد ملك مصر أن يفرض الضريبة على الناس حتى يقاتل التتار، قال: لا بد أن تبدأ بنفسك أولا حتى ينفد ما في بيت المال، ثم ما في يدك أنت وما جهزت به ابنتك، ثم تبيع العبيد الذين هم أمراء وقادة الجيش وهم لبيت المال، ثم بعد ذلك تسأل الناس أن يساعدوا، فإذا امتنعوا عن المساعدة ولم يحصل ما فحينئذ تعدل. طيب شيخنا، نحن ضاق على الوقت حتى عن الدعاء وانتهى، ندعو في غير البرنامج الوقت جميع المشاهدين والسامعين إن شاء الله بإذن تعالى. جزاكم الله خير، شكر الله لكم أيها الأخوة والأخوات، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى. لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء. مفاهيم